بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال رحمه الله تعالى المسألة 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. المسألة 73 تعبدهم بترك دينة الله. المسألة 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. المسألة 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. المسألة 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. المسألة 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس وهذه موجودة في إحدى المخطوطات. المسألة 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله الآية. المسألة 80 تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. المسألة 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. المسألة 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. المسألة 83 اتخاذ السرج على القبور. المسألة 84 اتخاذها أعيادا. المسألة 85 الذبح عند القبور. المسألة 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يد يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. المسألة 87 الفخر بالأحساب. المسألة 88 الطعن في الأنساب. المسألة 89 الاستسقاء بالأنواع. المسألة 90 النياحة. المسألة 91 أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر. المسألة 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. المسألة 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر. المسألة 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. أحسن. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية قال وما كان أهل الجاهلية عليه تعبدهم بترك الطيبات من الرزق كما في قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات. فكانوا يتعبدون لله عز وجل بتحريم الطيبات مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. هي والمسألة التي بعدها وذلك بتعبدهم أيضا بترك الزينة قل من حرم زينة الله فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وبين سبحانه وتعالى أن الحرام ما حرمه وأن الحلال ما أحله عز وجل وكما تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه القول بلا علم، وجعل من أحل شيئا قد حرمه الله أو حرم شيئا قد أحله الله، جعل كل هذا من الشرك بالله ومن اتخاذ هؤلاء الذين طاعوهم في هذه الأشياء، جعل هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن على المسلم أن لا يحرم ما أحل الله، وأن لا كذلك أيضا يمنع زينة الله التي أباحها وشرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، فلا يزيد الإنسان ولا ينقص، وإنما يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع كثير من هذه الأمة بمثل ما وقع به أهل الجاهلية فيما سبق، فهناك من حرم ما أحل الله عز وجل، كما فعل هذا بعض من ينتسب إلى التصوف وإلى الزهد بزعمه، فحرم الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حرم ما شرعه الله عز وجل من الزينة. فتجد أن مما يتخذ به أهل التصوف ونحوهم أن الإنسان يكون ثوبه وسخا وقديما وليس بجديد ولا بجميل، فالشرع خالفهم بذلك، فأحل الله عز وجل هذه الأشياء وشرعها. وثبت عند ابن حبان وغيره من حديث ابن الأحوص عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أنعم الله عز وجل على أحدكم نعمة فليظهر نعمة الله عز وجل عليه، وقبل ذلك يقول عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فأمر الله عز وجل بالتحديث بنعم الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك، لا إفراط ولا تفريط، لا يكون هناك مبالغة في استعمال الطيبات، ولا يكون هناك مبالغة في إظهار الزينة، ولا يكون أيضا العكس، وإنما إذا أنعم الله عز وجل على العبد فعليه أن لا ينسى نفسه، وأن يظهر نعمة الله عليه، وأن يحدث بهذه النعمة. فجاء هدي الإسلام بمخالفة بذلك وبالاعتدال وبالتوسط في هذه الأشياء، ونهى عن التكلف. وفي السنن في النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب الحديث، من حديث قتادة عن عمنا شعيب عن أبيه عن جده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البس وتصدق وكل ما أخطأتك خصلتان من غير إسراف ولا مخيلة. فللإنسان له أن يلبس ويشرب ويتصدق ويأكل، لكن لا بد أن ينتبه لهذين الأمرين بدون إسراف، لأن الله عز وجل قد حرم الإسراف والتبذير، فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكذلك أيضا من غير مخيلة خيلة. ولذلك عند البخاري معلقا عن ابن عباس قال: البس وتصدق ما أخطأتك خطوتان بدون إسراف ولا مخيلة، بدون إسراف ولا مخيلة. فإذا الذي يقيد الطيبات هذين الأمرين، الذي يقيد استعمال الطيبات هذين الأمرين، لا يكون في استعمال هذه الطيبات إسراف ولا يكون خيلة. فإن كان هناك إسراف فهذا حرام ولا يجوز، وإن كان هناك خيلة فهذا حرام ولا يجوز. والله عز وجل قد حرم كما تقدم الإسراف والخيلة، وحرم بعض الأشياء أيضا لأنها تؤدي إلى الإسراف والخيلة، ومن ذلك الأكل في آنية الذهب وآنية الفضة، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فهذا أولا إسراف، ثم هذا أيضا خيلة، ويدعو إلى أن الإنسان يتكبر ويترفع على غيره. فإذا المباحات مقيدة بهذين القيدين، فالإنسان له الحق أن يلبس ويشرب ويتصدق ويأكل من غير إسراف ولا مخيلة. وبالنسبة للإسراف هذا يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف أيضا المجتمعات، فقد يكون واحد من الناس يشتري حاجة ليس لها كبير قيمة تكون في حقه إسراف، إنما عنده مال فقير وقد يشتري إنسان آخر حاجة بأغلى وبأكثر ثمن ولا يعتبر في حقه إسراف، لأن الثاني عنده أموال كثير الله عز وجل أنعم عليه. كذلك أيضا المجتمعات تختلف، في مجتمع يعد هذا الشيء مثلا إسراف وخيلة، وفي مجتمع آخر لا يعتبر من الإسراف والخيلة. ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه عندما بلغ أن الخيل الواحد يباع ب100,000 فتعجب عمر رضي الله عنه لأنه لم يكن معروفا من ذي قبل، لكن عندما كثرت الأموال ارتفعت الأسعار والأقيام. فأقول فيما يتعلق بالإسراف لا يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف أيضا المجتمعات. فإذا على المسلم أن لا يسرف ولا أيضا يقع في الخيلاء، ولا يحرم أيضا الطيبات والزينة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. ثم قال المثل التي بعدها: دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم. طبعا دعوا الناس إلى مخالفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وإلى اتباع ما كان عليه الآباء والأجداد، ولا شك أن هذا إنما هو قائم على الجهل وقائم على الرأي وليس قائما على هدى ولا قائم على دليل، والله عز وجل قد حرم ذلك وحرم القول عليه بلا دليل وأمر بالإتيان بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن ضلالهم وانحرافهم هو تحريمهم كما تقدم لما حله الله ودعوة الناس إلى اتباع ذلك. نعم، قال: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: إن كنتم تحبون الله، الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فادعاء محبة الله إذا لم تكن مقرونة باتباع شرعه وبالتزام أمره وبالسير على منهجه الذي شرعه، وإلا تكون هذه دعوة كباقي الدعاوى. فما من أحد من الناس يقول أنا لا أحب الله، لكن الشأن في إثبات هذه المحبة، هذا هو الشأن. فكانوا هم يزعمون محبة الله، فأمر الله عز وجل رسوله أن يقول لهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان حقيقة أنتم محبين لله عز وجل، إذن اتبعوا ما شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الدعوة أيضا قد تابعهم عليها كثير من الناس، ولذلك تجد أن كثيرا من الناس إذا قلت مثلا إذا قلت له أن إسبال الثياب حرام وأن حلق اللحية لا يجوز، يقول: الإيمان في القلب والمحبة في القلب. لو كان بالفعل هناك إيمان صحيح وإيمان متين ومحبة ظاهرة كان هذه الأشياء ظهرت على جوارح الإنسان، لأن الله عز وجل أمر كما أنه أمر بالاعتقادات الجميلة أيضا أمر بالأعمال الصالحة التي تكون على تظهر على جوارح الإنسان. فإذا هذه الدعوة مجرد دعوة، لا بد أن تقرن هذه الدعوة بالدليل. نعم، 75 دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم كما تقدم، وأنهم يعني أيضا دعائهم دعوتهم الناس إلى الكفر مع علمهم بأن هذا كفر ومع علمهم بأن هذا ليس من الشرع. وهذا أيضا هذه المسألة داخلة فيما تقدم، هذه المسألة أيضا داخلة فيما تقدم. وكثير منهم كان يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وكما قال الله عز وجل عن أهل اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل هناك أكثر من معرفة الأب لابنه؟ ليس هناك أكثر من معرفة الأب لابنه. ومع ذلك هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه على حق كما يعرف أحدهم ابنه. ومن العجائب أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يقوم بخدمته عندما نزل به المرض، فقام بزيارته ودعاه إلى الإسلام. فكان أبو هذا الغلام واقفا عند رأس ابنه، فعندما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلام إلى الإسلام، نظر هذا الغلام بعينيه إلى أبيه، فقال له اليهودي الأب، قال أطع أبا القاسم، فشهد شهادة الحق فمات على الإسلام. لكن الأب هل أسلم؟ ما أسلم، مع أنه أمر ابنه بالإسلام ولكنه لم يسلم. وهذا من العبر ومن العجائب، عافنا الله وإياكم من ذلك. ومن العجائب أيضا ما ثبت في السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال كان اليهود يتعاطفون عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله، لكن كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام هداكم الله، إذا عطس الكافر وحمد الله فقل له هداك الله، كما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري هذا. فكان يتعاطسون حتى يدعو لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة، طيب أسلموا حتى تتنزل عليكم الرحمة، لا يأبون الإسلام. فهذا من العجائب، هذا الأمر غاية العجب، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكان يدعون إلى كفرهم ويتعصبون إلى باطلهم مع علمهم بأن هذا باطل. وكما في قصة السائب بن يزيد مع أبي جهل، قال هل كنتم تتهمون محمد بالكذب؟ قال لا، وإنما كنا وبني هاشم كفرسي رهان، فأطعموا وأطعمنا وتصدقوا وتصدقنا حتى قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ فما حملهم على ترك الدخول في الإسلام ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا العصبية كما تقدم لنا، وإلا التكبر على الحق. قال المكر الكبار كفعل قوم نوح، كما في قوله عز وجل ومكروا مكرا كبارا، فمن جملة فهم مكروا، وذلك بأن احتالوا على رد الدين ورد ما أوحى الله عز وجل به للمرسلين، ومكروا المكر الكبار أي الكبير، فحاولوا بشتى الطرق إلى القضاء على الرسل وأتباعهم والقضاء على دعوتهم. وقد تقدم لنا بالأمس كثيرا من هذا المكر، وأنهم كانوا إذا أجزتهم الحجة وألزمتهم المحجة استعانوا بالطواغيت وبالفجرة وبالملوك الظلمة في القضاء على الموحدين وفي محاربة المسلمين. وهذا الأمر لم يزل موجودا إلى قيام الساعة، عافنا الله وإياكم من ذلك. قال المسألة الأخرى أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله عز وجل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه إلى آخر الآية. وهذا أيضا كما جاء في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا الحق وضلوا عن علم، والضالين هم الذين ضلوا على جهل وهم النصارى. ولذلك قال سفيان بن عيينة أن من ضل على علم من هذه الأمة ألحقناه باليهود، ومن ضل على عبادة وجهل ألحقناه بالنصارى. فهكذا كان علماء أهل الكتاب، إما أن يكون هذا العالم عنده علم ولكنه فاجر، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن يكون هذا الذي يدعي العلم عندهم يكون جاهل وإنما مجرد دعوة، كما هو بالنسبة للنصارى الذين الجهل فيهم أكثر من غيرهم. ومن جملة جهلهم عافانا الله وإياكم تلاعب اليهود والوثنيين بهم، فبطرس الذي غير دينهم كما قال ابن حزم أنه هو شاؤون اليهودي، فادعى الإسلام والإيمان بدين النصرانية بدين عيسى عليه السلام وغير دينهم وبدله. وكما حصل لأحد الملوك الوثنيين ملوك الرومان قسطنطين، فأيضا خلط ما بين الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام وما بين الوثنية، فالنصارى هم من أجهل خلق الله، ولذلك ما عندهم شيء حرام، ما عندهم شيء حرام، عافانا الله وإياكم من ذلك. بعكس اليهود فهم حرموا الحلال الذي حله الله عز وجل لهم، فوضع ربنا عز وجل عليهم الأغلال نتيجة لكفرهم وضلالهم وانحرافهم عن دين الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. إذن على المسلم لا يتشبه لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، فلا يكون جاهلا بل عليه أن يتعلم، ولا يكون فاجرا بل عليه أن يعمل، فإذا جمع ما بين العلم والعمل كان هذا هو الذي أراده الله عز وجل منا. ولذلك قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقرن ما بين العلم وما بين الإيمان، فالله عز وجل دعانا إلى العلم ودعانا إلى العمل وهو الإيمان. وكما في الصحيحين من حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. فقرن ما بين العلم وهو العلم بالوحي، وما بين الهدى وهو العمل والإيمان. فعلى المسلم أن يتصف بهاتين الصفتين اللتين لا بد منهما في نجاة الإنسان، فكلما كان متصفا بهما أكثر كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، وكلما كان أبعد كلما كان أبعد عن الله عز وجل. فعدم العمل مع العلم هذا من صفات اليهود، والعمل مع الجهل هذا من صفات النصارى، فدعانا الله عز وجل إلى مخالفتهم في هذين الأمرين. قال: تمنيهم الأمان الكاذبة كقوله لهم أو كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكانهم مع ضلالهم وكفرهم وانحرافهم وجهلهم يتمنون على الله الأمان الكاذبة، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وأنهم هم أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عز وجل عليهم وبين ضلالهم وانحرافهم، وأن على الإنسان لا يتمنى الأمان الكاذبة، وإنما عليه أن ينقاد ويرجع إلى الشرع، وأن يزن نفسه بميزان الحق. وهذه الأمان الكاذبة ما أكثرها عافانا الله وإياكم منها، وكلما يخلص منها الإنسان. وتجد أن الواحد إذا عمل عملا اعتمد على هذا العمل وزعم أنه قد أتى بما طلبه الله منه، ولذلك تجد أن هذا كثيرا أيضا في العامة، تجد إذا حافظ على الصلوات الخمس وإن كان مقصر في أشياء أخرى، وبالذات ما يتعلق بالإخلاص والتوحيد وبالتوكل والإنابة والرغبة والرهبة وتعظيم الله عز وجل، يجعل نفسه أنه أتقى الناس وأنه أعبد الناس وأورع الناس، فهذا كله من جملة الأمان الكاذبة والدعاوي الخاطئة والأمور الفاسدة، فينبغي الانتباه لهذه الأشياء. نعم. قال: وكقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأيضا من جملة دعاويهم الكاذبة وأمانيهم الخاطئة هو قولهم إن ما يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، فهذه كلها من جملة الأمان الكاذبة الضالة، عافانا الله وإياكم من ذلك. المسألة التي بعدها: قال: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكما ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة أم حبيبة وأم سلمة في الكنيسة التي رأوها في بلاد الحبشة وأعجبوا من حسنها، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث حبيب أم سلمة قال: أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير أو صوروا تلك التصاوير، أولئك شر الخلق عند الله في يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد، وقد علق أصل البخاري من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن شرار الخلق عند الله هم الذين تقوم عليهم الساعة، والذين يتخذون القبور مساجد. فجعل هؤلاء الصنفين هم شرار الخلق عند الله في يوم القيامة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أولا أن تقوم عليهم الساعة، والساعة لا تقوم على نفس مسلمة. والأمر الثاني من كفرهم وشركهم اتخاذهم القبور مساجد. ولا يخفى عليكم أن هذه الأمة ابتليت في كثير منها وفي غالبها باتخاذ القبور مساجد، فتجد أنه إذا مات رجل الصالح، وقد يكون رجل فاجر والعياذ بالله، يبنون عليه المساجد الكبيرة والقباب العالية، ويضعون عليها الستور، ويصبغونها باللون الأخضر، ويدعون الناس إلى الكفر بالله والعياذ بالله، وإلى عبادة هذه الأصنام. فلا شك أن هذه الأصنام وأوثان مثل اللات والعزة، ما في خلاف بينها، مثل اللات والعزة تماما، ما في خلاف بينها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فكيف يجعل وثن بعبادته وبالاستغاثة به وبالطواف بقبره عليه الصلاة والسلام، وباللجوء إليه وبالطلب منه؟ وعندما افتتح المسلمون المدينة في العصور الأخيرة في عام 18 و200 وألف، وجدوا في الحجرة النبوية رسالة من سليم العثماني، وفي هذه الرسالة أنه يستنصر بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا رسول الله، إن عباد الصليب قد غلبوا عبادك. طيب أين الله؟ وإن الله عز وجل عندما يستنصر بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك هذا هو الكفر بعينه، وهذا هو الضلال الأكبر، كما قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فحكم الله عز وجل بكفرهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فما أكثر الضلال والانحراف. وكما ذكر لي أن عدد هذه الأصنام والأوثان، وهي القبور المبنية عليها المساجد والمتخذ عليها السدد، أن عددها 10,000، وقد يكون أكثر وأكثر. وحتى أحيانا قد يكون هذا القبر قبر بهيمة، كما يقال قبر بعض الأماكن فيها قبر حمار، وجعلوا عليها مسجد وبنوا عليها قبة، فجاء الجهال ووقعوا في عبادتها والعياذ بالله. وبعضها ليس فيه ولا هناك حتى قبر لأحد. وانظروا إلى العجب أن للحسين رضي الله عنه 3 قبور، واحد في العراق وآخر في الشام وثالث في مصر. فهذا أيضا من العجائب. وتجد مع الأسف الشديد أن أكبر المساجد عند أمثال هؤلاء المخرفين وعند أمثال هؤلاء الوثنيين، تجد عندهم أكبر المساجد هي المبنية على القباب والقبور، ويأتون يذبحون عندها وينذرون لها ويطلبون منها. فأعظم ما ابتليت به الأمة هو هذه الأصنام وهذه الأوثان. فالواجب على المسلم أن يضرع إلى الله عز وجل من هذه الأفعال القبيحة وهذه الأمور الشركية، وأن يتبرأ ممن وقع فيها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فما يصح إيمان الإنسان ولا إسلامه إلا بالكفر بالطاغوت وبالبراء من الشرك ومن المشركين، فهنا نعم يصح إيمانه. لو لم يفعل شرك ولكن يرى المشركين يفعلون ويعافيهم ويصاحبهم ولا ينكر عليهم، فهذا والعياذ بالله مثلهم، لأنه لم يتبرأ من أصنامهم ومن معبوداتهم. والله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث يزيد بن هارون ومروان بن محمد أو عفوا مروان بن معاوية عن أبي مالك نفسه عن أبيه، من حديث يزيد بن هارون ومن حديث أبي خالد الأحمر وفي رجل ثالث ما أذكره، كلهم عن أبي مالك نفسه عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يا معاشر إخوان، الكفر بما يعبد من دون الله كثير من الناس يغفل عنه، وهذا لابد منه حتى يصح إيمان الإنسان. فمن أقر الكفار على كفرهم ومن سكت على باطلهم ولم يبرأ إلى الله من أفعالهم فهذا مثلهم. وقد قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هذه الآية نزلت كما في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس، نزلت في أناس أسلموا ولم يهاجروا وبقوا مع المشركين، وعندما جاءت غزوة بدر خرجوا مع المشركين فرها، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. وفي رواية عند ابن المنذر ذكرها ابن حجر في الفتح، قال له: أن يستغفروا لهم. ومرة سمعت شخصا يتكلم قال: نحن في الإسلام ليس عندنا ما يسمى بالديمقراطية، وإنما ليس عندنا إلا الشورى. ثم قال: نحن نحترم ديمقراطية الغربيين، يعني معناها نحترم الكفر، والكفر صحيح وطيب وحسن، لكن عندي الشورى أحسن، هذا معنى. وهذا كفر بالله، هذا كفر بالله والعياذ بالله، هذا كفر بالله ليس بإسلام. لكن لغلبة الجهل على أمثال هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام يقولون مثل هذه المقالات الفاسدة الضالة المنحرفة. فمن أقيمت عليه الحجة وأبى ومع ذلك أصر على احترام ما عند الكفار من كفر فهذا كافر والعياذ بالله. وفي كتاب المسند الإمام أحمد من حديث ابن الفوزان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب الجواشي عن عبد الله بن عمر قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بهؤلاء الكفار فأقر ما هم عليه من معبودات وانحراف وضلال يكون مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإن كان أصل التشبه هذا على قسمين: من تشبه بهم تشبها أكبر فهذا كافرا كفرا أكبر، ومن تشبه بهم تشبها أصغر فهذا قد وقع في الكفر الأصغر في المعصية، يكون فعله معصية. من لبس مثلا لباسهم فهذه معصية وسيئة، ومن تشبه بهم تشبها أكبر بحيث فعل أفعالهم الكفرية فلا شك أنه كافر مثلهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. أو لبس ألبستهم الدينية، كان يلبس مثلا لباس القساوسة والنصارى، فأيضا هذا كفر، من تشبه بقومه منهم هذا يعتبر تشبه أكبر، وهذا إقرار لهذا الضلال الذي يفعله القساوسة والرهبان عندهم. فينبغي الانتباه والحذر من هذه الأشياء، والبراءة من المشركين ومن شركهم، ودعوة الناس إلى التوحيد ومحاربة الشرك وصوره. وفي كتاب البزار في مسند البزار من حديث إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن الربا بضع، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا أن الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك. فالشرك له صور كثيرة وأنواع عديدة، فينبغي المسلم أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحارب الشرك ومظاهره وأن يدعو إلى التوحيد. فكثير من الناس وفي الحقيقة جاهل بهذه القضايا غاية الجهل، وبالذات فيما يتعلق بنواقض الإسلام، فكثير من الناس جعلوا النواقض مثل الإسلام والأمور الكفرية مثل الإيمان، فينبغي الحذر وتفهم العقيدة والتوحيد ومدارسة هذه الأمور حتى لا يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه أمثال هؤلاء. المسألة التي بعد اتخاذ آثار أنبياء المساجد كما ذكر عن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وعبد الرزاق أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى الناس يقصدون شجرة يصلون عندها ومكان يأتون إليه، فسأل ما بال الناس؟ قالوا هذا مكان صلى عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال بهذا هلك من كان قبلكم بتتبعهم لآثار أنبيائهم، من حضرته الصلاة فليصلي وإلا فلينصرف. فعندما يتتبع الإنسان آثار الأنبياء والصالحين فهذا يوجب الوقوع في الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. والمقصود بالآثار هذا على قسمين، إما أن تكون هذه الآثار شرعية يعني مكان دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن نصلي فيه وإلى أن نأتي إليه، مثل الصلاة عند مقام إبراهيم، فالله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومثل الصلاة في المساجد الثلاثة في المسجد الحرام والمسجد ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد بيت المقدس، فشد الريح لله إلى ماتن والصلاة عندها، هذا حق ودعانا إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون اتخاذ هذه الآثار ليس لم يدل عليه الدليل، وإنما مكان صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اتفاقا لا قصدا، هو سائر مثلا من المدينة إلى مكة فحضرت الصلاة فنزل في هذا المكان وصلى، فعندما يخذ الإنسان هذا المكان ويأتي إليه فهذا يكون تعظيم لهذه البقعة ووسيلة إلى الوقوع في الشرك. وفي حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث بصر من أبي بصر وبعضها في الصحيح، فحديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد بحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي رواية زجر ونهى. وفي حديث بصر بن أبي بصرة الغفاري أن أبا هريرة ذهب إلى الطور فقال لو أدركتك لما ذهبت، قال ولما؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والطور مكان في الأصل مقدس كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام، لكن ليس من البقاع الثلاث. فعندئذ علم أبو هريرة بأن هذا الفعل لا يجوز، وعلم أن هناك حديثا ينهى عن ذلك فحدث به، فلذلك جاء الحديث أيضا من طريقه. فاتخاذ آثار الأنبياء مساجد وشد الرحال إليها إذا لم يدل عليها الدليل، إذا كان هذا المكان نزل فيه عليه الصلاة والسلام اتفاقا لا قصدا ولم يدع الناس إليه ولم يحثهم على الاتيان إلى هذا المكان، فاتخاذ يكون من باب الوقوع في الشرك أو وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد كثر اتخاذ هذه الأماكن مساجد، ومن ذلك في غار حراء فالناس اتخذوه أيضا مسجد ويأتون إليه، وفي المدينة شيء كثير مع الأسف، حتى هناك ما يسمى بالمساجد السبعة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول هذا مسجد بكر وهذا مسجد عمر وهذا مسجد علي وهذا مسجد كذا وكذا، ويأتي الناس إلى هذه المساجد ويصلون فيها ويقصدونها، وبعض الجهال يأتي إلى المسجد الذي يسمى بمسجد القبلتين فيصلي إلى بيت المقدس ويصلي إلى الكعبة، وكل هذا من الضلال عافانا الله وإياكم من ذلك، ومن اتخاذ الآثار آثار الصالحين مساجد. فينبغي الحذر من هذه المغاية الحذر والإنكار على الناس ودعوتهم إلى ترك هذه الأشياء. قال اتخاذ آثار أنبياء المساجد كما ذكر عن عمر، وكما تقدم هذا أيضا في المسألة التي سبقت، قال المسألة التي بعد اتخاذ السود على القبور، والسود هو جمع سراج وهو المصباح، فاتخاذ المصابيح على القبور هذا من تعظيم القبور. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي في مسلم نهى عن يجسس القبر وأن يبنى عليه، وعند النسائي وأن يكتب عليه، فتجسيس القبر والكتابة عليه والبناء عليه هذا تعظيم له، هذا من جملة التعظيم له ورفعه، وكذلك أيضا اتخاذ السرب على القبور فهذا من جملة التعظيم، فهذا يدعو إلى الوقوع في عبادة هذه القبور وبالطواف حولها وبالذبح عندها وبالنذر لها. وكثير من الناس والعياذ بالله يجعلون الطواف في هذه القبور مثل الطواف بيت الله الحرام، بل والعياذ بالله عند كثير من الضلال أن الطواف في مثل هذه القبور أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، أن الحج إلى القبور أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. وقد ألف شيخ الرافضة في زمانه المفيد كتابا في الحج إلى قبور الصالحين، ألف كتابا يسمى الحج إلى قبور الصالحين والعياذ بالله، وألف أيضا غيره. في هذا كتب عافانا الله وإياكم من ذلك، وممن ألف في هذا كتاب النبهاني الذي رد عليه العالوسي اللي توفي عام 1350 أو 51 أو قريب من ذلك، والذي يسمي بعض الجهال بحسان، يشبه بحسان من ثابت. فعافانا الله وإياكم من ذلك. فاتخاذ السرج هذا أمر محرم ولا يجوز، وإن كان الحديث الذي جاء لعن الله زوارات القبور الذين يتخذون عليها المساجد والسرج، زيادة المساجد والسرج هذه ضعيفة جدا، ولكن عموم النصوص تدل على المنع من ذلك، وفعل الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام يفيد ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع السرج في القبور أو في المقبرة. نعم لا بأس باتخاذ السراج عند الدفن، وأما عندما ينتهي الدفن فلا يجوز وضع السرج والمصابيح. قال المسألة التي بعدها اتخاذها أعيادا، وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله قال لا تتخذوا قبري عيدا، والحديث جاء في السنن، جاء عند الضياء المقدسي وهو في المختارة، وجاء في ذلك آثار عن آل البيت عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أو الحسن بن الحسن، فجاء علم في ذلك آثار في النهي عن ذلك. فلا يجوز اتخاذ القبور أعياد، والمقصود باتخاذها أعياد هو أن يجعل وقت معين يؤتى فيها إليها ويظهر عندها الفرح والسرور والابتهاج والاحتفال، كما هو والعياذ بالله عادة كثير من الوثنيين ومن الناس الضالين يحتفلون بأعياد ما يسمى بعيد البدوي وعيد الحسين وعيد كذا وعيد كذا، وكل يوم عيد ميلاد، ويجتمعون ألوفهم مؤلفة ويوزعون الحلوى والأطعمة، فهذا من اتخاذها أعياد عافانا الله وإياكم من ذلك. وقال بعض الجهال في تأويل هذا الحديث وده وتحريفه، قال معنى لا تتخذوا قبر عيدا يعني لا تجعلون القبر يؤتى إليه مرتين، وإنما كلهم تعالوا أكثروا من الزيارة، وهذا من التحريف والتلاعب بالنصوص، كما فسر هذا الحديث محمد متولي شعراوي فسر بهذا، قال يعني ليس المقصود هو الاتيان مرتين في السنة، لا وإنما الإكثار، ولا نابس باتخاذ المساجد على القبور، ولذلك ذلك في مسجد الحسين. فعافنا الله وإياكم من الضلال ومن الحول بعد الكور ومن الهدى ومن الكفر بعد الهدى، فنسأل الله العافية والسلامة، فينبغي الحذر والتحذير من هذه الأشياء. قال الذبح عند القبور، وهذا عافنا الله وإياكم ما أكثره، وهو الذبح عند القبور، وفي كثير من البلدان قلما يوجد شخص ما ذبح ولا نذر إلى القبور. ومشهورة القصة، قصة سلمان التي تقدم ذكرها، أن عندما مر رجلين بالصنم طلب منهما أن يتقرب لهذا الصنم، أما أحدهما فقال ما كنت لأذبح لغير الله، وأما الثاني قال ما عندي شيء يقرب، فقالوا قرب الذباب، فقرب الذباب فدخل النار والعياذ بالله. وفي قصة حقيت عن فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليها وعلى أبيها، فاطمة بنت محمد بنت عبد الوهاب كانت راكبة في خودج، وكان هناك من يقود هذا الهودج. ف مروا بوثن من الأوثان وبصنم من الأصنام بقبر صالح مبني عليه المسجد. فقال الطواغيت والسدنة والكفار والملاحدة اللي يدعون الناس إلى الكفر بالله، قالوا تقربوا لهذا الولي، اذبحوا تقربوا. فقال من يقود الهودج؟ قالوا ما عندنا إلا التراب. فقالت فاطمة بل حتى ولا التراب. ومن تقرب، قلت من تقرب أيضا لهذه الأصنام حتى بالتراب فهذا من الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي الحذر من هذه الأشياء التي كثرت وعظمت وطمت ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مثلا التي بعد التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت إيش دار قريش مكرمة، بعت مكرمة قريش، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. فكثير من الناس يعظمون الآثار الجاهلية والأماكن الوثنية، وما أكثر ضوجان هذه الدعوة بين الناس، ومن ذلك الافتخار بحضارة الفراعنة. كثير من الناس والعياذ بالله يفتخر بحضارة الفراعنة وحضارة تقرب أيضا لهذه الأصنام حتى بالتراب فهذا من الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي الحذر من هذه الأشياء التي كثرت وعمت وطمت ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مثلا التي بعد التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. فكثير من الناس يعظمون الآثار الجاهلية والأماكن الوثنية، وما أكثر ضوجان هذه الدعوة بين الناس، ومن ذلك الافتخار بحضارة الفراعنة. كثير من الناس والعياذ بالله يفتخر بحضارة الفراعنة وحضارة الآشوريين والبابليين والفينيقيين، يفتخرون بهذه الحضارات الوثنية الكفرية، يبالغون في تعظيم أصحابها ويزعمون أنهم قد تقدموا وبلغوا شأوا في التقدم، فيبالغون في تعظيمها وبالمحافظة عليها وببناء ما يسمى بالمتاحف من أجلها، ويدعون الناس إلى شد الرحال إليها وإلى زيارتها وإلى تعظيمها وما شابه ذلك. فهذا كله والعياذ بالله من أفعال أهل الجاهلية. وهذا هذه المسائل من فقه المصنف رحمه الله وعلم بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون الافتخار بالآثار الجاهلية هذا بالذات راجع في هذا العصر من 50 سنة وأربعين سنة إلى الآن، بالغوا بالاهتمام بهذه الأشياء وعظموها غاية التعظيم وأقاموا المتاحف لها. والذي يسرق هذه الأشياء أو يأخذ منها يعاقبون بعقوبات فادحة، ويقيمون الحرس الذين يحرسونها ويجعلون أجهزة إنذار لمن أراد أن يأخذ شيء منها حتى تصفر هذه صفرات الإنذار، لأن عندهم هذه الأشياء غالية. وقد تقوم أحيانا حروب بين الدول من أجل هذه الأشياء، وتجد أن هناك من يطالب بهذه الأشياء لأن هذه الدولة عندما استعمرت هذه الدولة قد أخذت هذه الأشياء. وهذا والعياذ بالله من محبتهم لهذه الأشياء، فيخشى عليهم أن يخشوا معهم والعياذ بالله، يخشوا مع الفراعنة الطواغيت الجبابرة. هل هناك كفر بعد كفر بعد كفر فرعون؟ ما في هناك كفر بعد كفر والعياذ بالله، ومع ذلك يوجد هناك من يعظمه، وما عظمه إلا وهو مثله والعياذ بالله، ما عظمه إلا وهو مثله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي الانتباه لهذه الأشياء والحذر من هذه الأمور القبيحة. وبقي شيء من هذا حتى في عهد الصحابة، فقيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه عندما باع دار الندوة قال له: بعت مكرمة قريش، وهذه الدار هي التي اجتمعوا فيها وتداول فيها القضاء على الرسول والعياذ بالله، القضاء على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الدار جاء إليهم أبو مرة الشيطان، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأجاب حكيم بن حزام رضي الله عنه بالجواب الصحيح الموافق للشرع، قال: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذه ليست بمكارم، وإنما المكرمة تكون بالتقوى، والمكانة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: الفخر بالأحساب، نعم الفخر بالأحساب، فهذه موضوع، هذه يعني أيضا مما كان أهل الجاهلية يفعلونها واستمرت إلى الآن، وهو العصبية للقبيلة والتفاخر بالأحساب والطعن بأنساب الآخرين. فهذه أيضا من أفعال أهل الجاهلية ولا زالت عند الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي الحذر والابتعاد عن هذه الأمور. ومما يبعد الإنسان عن هذه الأشياء هو أن يتدبر ما جاء في كتاب ربه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أنه لا فضل لأحد إلا بالتقوى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث لا مشى نبي صالح عن أبي هريرة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا فخر إلا بالتقوى، ولا مكانة إلا بالهدى. فينبغي الحذر والانتباه لهذه الأمور. وكون الإنسان يقول: أنا من بني فلان وأنا من آل فلان، هذا ليس من قبيل الفخر والطعن بأنساب الآخرين، إنما هذا من قبيل الإخبار، فهذا حق. وإنما الممنوع هو أن الإنسان يفتخر بحسبه ويطعن بأنساب الآخرين. وأيضا مما يزيل هذه الأشياء بعد أن يتدبر الإنسان كتاب ربه وسنة نبيه هو أن يطلع على علم الأنساب. ومن اطلع على علم الأنساب يعرف أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. وعندما يطلع على علم الأنساب يجد، على علم الأنساب يجد أن كثير من الناس الذين ليس لهم نسب قد سادوا قومهم، وأن هناك من لهم نسب عالي ورفيع قد وضعهم الله عز وجل ولم تكن لهم مكانة. وأكثر علماء هذه الأمة هم من غير العرب، وانظروا إلى أصحاب كتب الحديث المشهورة كالبخاري فهو مولى الجعفيين، وكابن ماجه فهو ربع ذي الولاء، وأما النسائي فلم يذكر عنه شيء، وأما أبو داود فهو أزدي، وأما الترمذي فهو من قيس عيلان، وأما مسلم فاختلف فيه هل هو من قريش، هل هو من بني قشير صليبة وإلا مولى. المقصود أن البخاري وهو إمام أهل الحديث في زمانه كان ليس من العرب وإنما من العجم، وهكذا أيضا من ماجه وغيرهم من كبار أهل العلم، وأيضا علي بن المديني الذي هو أعلم الناس في عصره بعلم العلل ومقدم على أحمد وعلى ابن معين، وابن معين أيضا غطفان بالولاء. فهؤلاء هم سادات الناس في زمانهم مع أنهم ليسوا من العرب، فمن اطلع على علم الأنساب علم أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وإنما يقدم الإنسان ويفضل بعمله وبعلمه وبتقواه وبطاعته لرب عز وجل. قال الاستسقاء بالأنواء، والمقصود بالأنواء هي الكواكب، والمقصود بالاستسقاء هو الزعم بأن المطر إنما هو من الكواكب، وكما ثبت في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الفجر في إثر ليلة نزل فيها المطر، قال هل تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال وماذا قال؟ قال أطلع من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الكفر على قسمين، إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر. من زعم أن الأنواء تستقل بإنزال المطر فهذا كفر أكبر، ومن قال أن المطر من الله عز وجل لكن الكواكب لها سبب فهذا يكون شركا أصغر. من قال أن المطر من الله فإن الله عز وجل جعل لهذه الكواكب سبب فهذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأن الله عز وجل ما جعل للكواكب دخل، وإنما جعل دخل في هذا للشمس عندما تسطع على المسطحات المائية ويتبخر الماء ويصعد إلى طبقات الجو العليا ويتكاثف ثم ينزل بعد ذلك على شكل مطر، هذا هو السبب. أما الكواكب ليس لها دخل. الأسباب على ثلاثة أقسام، إما أسباب شرعية وإما أسباب عقلية برهانية وإما أسباب خيالية. أما الأسباب الشرعية مثلا قراءة القرآن على المريض فهذا سبب شرعي، وإما أن يكون هذا السبب عقلي برهاني، كان تعرف أن هذا الدواء بإذن الله فيه الله عز وجل جعل فيه شفاء بالتجربة وبالبرهان من خلال التجربة فهذا حق. وأما السبب الخيالي تجعل شيء سبب وهو ليس بسبب، مثل جعل الأنواء لها دخل في المطر، الأنواء ما لها دخل في المطر. الفصول نعم أحيانا لها دخل في المطر، لكن الأنواع الكواكب ليس لها دخل في المطر. لا شك أن الله عز وجل مثلا أجرى العادة عندنا كثيرا ما يأتي المطر في فصل الشتاء، هذه عادة وقد يأتي في الصيف كما حصل في هذه السنة، لكن الأنواع والكواكب ليس لها دخل. الأنواع والكواكب ليس لها دخل في نزول المطر، فجعل شيء سبب وهو ليس بسبب هذا شرك بالله، عافنا الله وإياكم من ذلك. مثل تعليق التمائم هذا شرك بالله، لأن جعل التميمة سبب وهي ليست بسبب. فالاستسقاء بالأنواع على هذين القسمين، والفخر بالأحساب أيضا على قسمين، إما أن يكون هذا كفر بحيث يرد ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله على علم بذلك ويرد هذا الأمر فهذا كفر، من رد القرآن والسنة فقد كفر بالله، وإما أن لا يرد ذلك ولكن لا يقع في العصبية فهذا يكون من قبيل المعصية ومن قبيل الذنب. قال والطعن في الأنساب، وهذا أيضا مثل الفخر بالأحساب، يفخر بحسب يطعن بأنساب الآخرين. وأما القول بأن فلان من قبيلة كذا وفلان مثلا من العجم وفلان من كذا فهذا ليس من قبيل الطعن بالأنساب، لكن إذا كان قصده الانتقاص انتقاص الإنسان قلنا هذا ما له قيمة لأنه من بني كذا وليس له شأن لأنه من شعب كذا وما شابه ذلك فهذا هو الممنوع. قال المثل التي بعدها النياحة وهذا من أمور الجاهلية ولا زال أيضا كثير من الناس يقعون في هذا والنياحة هي رفع الصوت بالمصيبة هذه هي النياحة رفع الصوت بالبكاء وشق الثيوب وحلق الشعور فهذه هي النياحة عافانا الله وإياكم من ذلك رفع الصوت بالمصيبة فهذا أمر محرم وهذا من أفعال الجاهلية كما جاء في صحيح مسلم ذكر هذا الأربع أن من أفعال الجاهلية وكما ذكر المصنف هنا فالله عز وجل قد حرم هذا وجاء هدي الإسلام بالتوسط والاعتدال في هذه الأمور عندما يقع الإنسان في مصيبة فلا يرفع صوته ولا يشق ثوبه ولا يحلق شعره كما أنه أيضا لا يبالغ في الحزن كما أنه أيضا لا يضحك كما فعل بعض الناس لا يضحك ولا لا يبالي وإنما يبكي ويحزن ولكن من غير إفراط ولا تفريط فجاء هدي الإسلام بالاعتدال وأول صلاة تصل عندما توفي ابن إبراهيم دمعت عينه عليه الصلاة والسلام فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. نعم قال أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب فذكر الله فيه ما ذكر من الفضائل التي كان الله عز وجل فضل بها العرب هو شرف نسبهم هذا حق وقد دل على ذلك السنة النبوية كما في حديث ثوبان الذي في مسلم فمع أن هذا من أفضل ما فضل به العرب ومع ذلك الله عز وجل حذرهم مما وقعوا فيه وبين لهم أن الذي وقعوا فيه من الفخر بالأحساب والطعم بالأحساب أنه أمر محرم ولا يجوز. كذلك أيضا أن أجل فضائلهم أيضا الفخر ولو بحتى نهي عنه الإنسان عندما يفخر حتى لو كان يفخر بعمله فأيضا هذا ممنوع أيضا هذا ممنوع وإنما على الإنسان أن يسأل ربه عز وجل القبول وأن لا يرائي ويفتخر بالأعمال فافتخر على من فحتى لو كان هذا الأمر بحق ومن ذلك النسب الذي كانت عليه العرب فحتى هذا لو كان حتى وإن كان هذا حق فالفخر بذلك ممنوع ولا يجوز. قال المسألة بعدها أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما فأنزل الله في ذلك ما أنزل وهذا كما هو معلوم كان عادة العرب أنه ينصر قومه سواء كانوا على حق أو على باطل سواء كانوا على حق أو على باطل فجاء الإسلام مخالفة في ذلك ومن ذلك ما ثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال بعض الصحابة قد عرفنا إذا كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما قال أن تمنحه من الظلم فهذا نصرتك له أن تمنع من الظلم إذا كان مظلوم تنصره بحيث ترفع عن الظلم وإذا كان ظالما تمنع من الظلم فهذا هو هدي الإسلام معاونة المظلوم ومنع الظالم هذا هو هدي الإسلام. قال المسألة التي بعدها أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى فهذا مما كان واقعين فيه والعياذ بالله هو أن الإنسان يحمل أوزار غيره وكما هو قول أيضا أهل الكتاب أن عيسى عليه السلام بزعمهم عندما صلب قالوا أنه تحمل خطيئة آدم وخطيئة الناس والبشر هكذا يزعمون قاتلهم الله أن يؤفكون فلا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره ولا يظلم بغيره فعندما يفعل الإنسان أمرا قبيحا ويعتدي على الناس لا يجوز أخذه أو ظلم قريبه أو أخيه أو صديقه، فهذا من جملة التعدي وتجاوز الحق والوقوع بالظلم، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال: تعيير الرجل بما في غيره، فقال: أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. والحديث في الصحيحين عندما أبو ذر عير بلالا بأمه فقال: عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فلا يجوز تعيير الناس بما هم فيه، وحتى لو كان ذنبا لا يجوز لك أن تعيره بذنبه، وإنما أنكر عليه معصية، وأما أن تعيره بذنبه تقول أنت اللي فعلت كيت وكيت، فهذا أمر لا يجوز وأمر محرم. قال: المسألة التي بعدها الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. فكان العرب وطبعا بالذات قريش يقول: نحن أهل الله وقطين الله، ويفتخرون بذلك على ما عندهم من الكفر، وعلى جعلهم على تلاعبهم بشرع الله، وجعلوا طوافهم بالبيت مكاعا وتصدية، وحتى أنهم كانوا يمنعون الناس من الطواف بثيابهم، يمنعون القبائل الأخرى أن تطوف، أن يطوفون بملابسهم، حتى المرأة أحيانا قد تطوف وهي عارية والعياذ بالله. ولذلك ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي بالناس أن لا يحد بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال: مسألة بعد الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. وهذا كقول اليهود النصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فمن افتخر بأبيه أو كان من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أنا ما يقع علي عذاب لأني من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا باطل. وكما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطل به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل قال: تبت يد أبي لهب وتب، إلى غير ذلك. ولعل نقف عند هذا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. نعم قلب مصعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في تتمة: باب في التجاوز في الأمر، أو باب في العفو والتجاوز. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني ابن الزبير في قوله: خذ العفو. قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. نعم، أحسن. قال أبو داود: حدثنا مسدد، ومسدد هو بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي أبو الحسن، وقيل أن هذا لقب له، لكن المشهور أن هذا هو اسمه، وهو ثقة حافظ، حتى قال البخاري: مسدد كاسمه. وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 28 و200. قال: أخبرنا يزيد بن زريع وهو الكوفي أبو معاوية، يزيد بن زريع البصري أبو معاوية وهو ثقة ثبت، توفي عام 82 و100. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد البصري نزيل اليمن وهو ثقة حافظ أيضا من السابعة توفي في عام 54 و100 وقد خرج له الجماعة وكذلك أيضا يزيد بن زريع ومعمر حديث على أقسام أصح الحديث ما كان شيخه الزهري أو عبد الله بن طاووس وإذا كان راوي عنه من أهل اليمن لأن معمر هو من أثمة الناس بالزهري ولأن أيضا عندما كان في اليمن كانت كتبه عنده فكان يحدث منها بخلاف ما لو عندما يروي عنه البصريين فإنه عندما جاء إلى البصرة وهي بلد الأول ما كان عنده كتاب فحدث من كتابه فوقع في الوهم والخطأ. نعم. والقسم الثاني من حديثه إذا لم يكن شيخه الزهري ولا عبد الله بن طاووس وإنما كان غيرهم ويكون الراوي عنه من البصريين فهذه هي الدرجة الثانية من حديثه وهذه الأصل فيها الصحة ولكن في رواية عن البصريين وقع له وهم وخطأ وحديثه ينقسم إلى أكثر من هذا لكن هذه أصول أقسام حديثه. قال عن الزهري والزهري تقدم لنا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الشهاب القرشي الزهري أبو بكر وهو حافظ من كبار الحفاظ وإمام من كبار الأئمة وتوفي في عام 24 و100 عن عروة وعروة هو ابن الزبير بن العوام القرشي الأسدي وكان عروة في الغالب لا يولى عن ثقة وهو ثقة الإمام الجليل من الطبقة الثالثة فقيه توفي عام 94 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. هذا الحديث ماذا صحيح وهو مسلسل للحفاظ الثقات ويعتبر من أصح الأسانيد وقد خرج مسلم وغيره وهذا الحديث يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق الجميلة ومن الصفات الحميدة أنه ما ضرب امرأة ولم يضرب خادم ولا طفلا لأن هؤلاء في الأصل لا يستحقون الضرب وإنما يستحق الضرب في الأصل من عصى الله ومن خالف أمر الله سواء كان هذا بالقتل عندما يستحق القتل ومن ذلك في الجهاد والقتال أو كان فيما هو دون ذلك فكان هذا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وهو بن كثير بن أفلح الدورقي العبدي ويعقوب من الطبقة العاشرة توفي في عام 52 و200 وهو ثقة ثبت حافظ مكثر من الحديث وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وهو ثقة له بعض الأخطاء والأوهام من الثامنة وطفاوة من قيس عيلان. قال عن هشام بن عروة وهو من الزبير القرشي الأسدي وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث من سؤال التابعين توفي بعد 40 و100 وقد خرج له الجماعة عن أبين عروة بن الزبير عن عبد الله عم هشام وأخو عروة وهو أول مولود ولد المهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وهذا الإسناد أيضا إسناد صحيح وقد خرج أهل البخاري وغيره من أهل العلم من خرج هذا الحديث. فهو صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يعفو عن الناس وهذا من جملة عفوه عليه الصلاة والسلام عدم ضربه للخدم وللنساء وما شابه ذلك ولعل كف عند هذا واجيب على الأسئلة. هذا أحد الأخوان يسأل في الحقيقة سؤال مهم يقول ما قولك في من استدل بحديث الرجل الذي قال حرقوني إلى آخر الحديث في من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو تحاكم إلى الطواغيت أو إلى الكفار والمشركين فإنه لا يكفر حتى يعتقد وتقام عليه الحجة. هذا تسوية بين مفترقين وجمع ما بين أمور مختلفة. فهذا الرجل الذي أمر أهل بأن يخلقون شك في قدرة الله في كمال قدرته عز وجل، فخفي عليه هذا الأمر ولا بد هنا من إقامة الحجة. وأما في أصل الدين وفي أساس التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت، فهذا جاء الشرع بعدم العذر، لأن الحجة أصلا قائمة على الإنسان. وكما ذكرت فيما سبق أن أهل الجاهلية كانوا على جاهلية كما وصفهم الله عز وجل، وكانوا بعيدين عن آثار الأنبياء، ومع ذلك الله عز وجل قد حكم بكفرهم لأنهم ما أتوا بتوحيد الله ولا بإفراد بالعبادة. فكذلك من باب أولى من بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك دعا الأموات واستعاذ بهم ونذر لهم ونحى شريعة الله وحكم الشرائع الجاهلية. وطبعا تحكيم الشرائع الجاهلية هذا في أول نقطة في توحيد الله وإفراد بالعبادة إلى آخر أمر، لا يظن أحد أن هذا في باب ولا في قضية، لا شك أن هذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا ليس مثل هذا، هذا يسأل يقول شخص يرى لا بأس بصور ذوات الأرواح وأنه واضع صورة من يعظم ويحترمه، فأقول صور ذوات الأرواح النص واضح وبين في تحريم صورهم، سواء كان هذا بالتجسيم ولا بالريشة بالرسم بالريشة ولا بما يسمى بالصور الفوتوغرافية، كل هذه صور فالصور محرمة ولا تجوز. ثم هذا أيضا قد بالغ بتعليق هذه الصورة وهي صورة لمعظم، فلا يجوز تعليق الصور وبالذات صور من يعظمون عند الناس، فهذا يؤدي إلى تعظيم هذه الصور والعياذ بالله. فلا تصلي في هذا المكان الذي فيه هذه الصورة، يسأل عن الصلاة في هذا المكان الغرفة التي فيها هذه الصورة لا تصلي فيها، لأن كما في صحيح البخاري عن عمر أن قال الذي يمنعنا من الصلاة في الكنائسكم يخاطب النصارى لما فيها من الصور. يقول كيف نوفق بين المسألتين السابقتين في كتاب مسائل الجاهلية، أنهم يدعون الناس إلى الضلال بغير علم وأنهم يدعون الكفر مع العلم، فما تقدم أهل الضلال على قسمين، منهم من يكون منهم من هو عالم بأن الأنبياء على حق ومع ذلك أعرض ويدعو الناس إلى الكفر على علم منه، ومنهم من هو جاهل كالنصارى. وهذا يسأل عن تعليق ما يعبده أهل الجاهلية من الصور والصلبان وما شابه ذلك، فهذا يعتبر من التشبه الأكبر عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا أحد الأخوان يقول لعلك تجعل درس بعد الفجر حتى نكون مسائل الجاهلية، لعل إن شاء الله غدا يكون الدرس كله في مسائل الجاهلية حتى ننتهي. وشيخ الشيخ عبد الرحمن ما شرح إلى 40 مسألة، فأنتم كان طلبتم من عنده يشرح إلى 60 على الأقل مناصب، لكن الظاهر الأخوان ما هذا. يقول ذكرت الشعراوي نوج بيان حاله، الشعراوي ليس على هدى وإنما هو على ضلال عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا يسأل عن حديث الذباب، حديث الذباب إسناده صحيح لكن موقوف على سلمان ليس بمرفوع. هذا يسأل عن المنهج السديد لطالب العلم إذا أراد حفظ الحديث النبوي، يبدأ بالمختصرات بالأربعين النووية ثم بعمدة الأحكام ثم ببلوغ المرام ثم عادت بعد ذلك بسائر البخاري ومسلم وهكذا. يقول ألم يثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر عليه كبار الصحابة فعلا، وهذا الذي فعل محبة فقط رضي الله عنه. لكن عمر رضي الله عنه قد خالف ابنه، والحق مع عمر رضي الله تعالى عنه، والصحابة كانوا مع عمر ولم يكن يفعلون ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكان رضي الله عنه محبة أن يفعل ذلك، وهذا قد خالفه فيه الصحابة. وأما سؤال ابن عمر لبلال أين المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة، فهذا نعم مقصود هذا المكان، هذا نعم مقصود، وأما غير لا. هذا يسأل عن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الصواب موقوف على حذيفة. هذا يسأل عن الاتكاء على اليد اليسرى، هذا ليس مقيدا بالصلاة. ويسأل عن حديث العجن، حديث العجن ضعيف ليس بصحيح. هذا يسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، إذا لم يجد إلا هذا المسجد لا تجوز الصلاة أبدا في المساجد المبنية على القبور. هذا يسأل عن مسألة طويلة تتعلق بالصناعة الحديثية، إذا أمكن الإجابة عليها غدا فإن شاء الله لعل يجيب عليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فجعلناه